زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه من مسلم كثيرا كما قلنا، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي. عفان بن مسلم من ثقات الألفات وقد مر علينا كثيرا، روى له أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا وروى له أصحاب السنن مع الإمام مسلم. حماد بن سلمة تغير بآخرة ومن ثقات الأثبات، وكان شديدا على أهل البدع، كان شديدا على أهل البدع، لذلك قال على هنا من تراه يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين، لأنه كان شديدا على أهل البدع. إذا اللي يتكلم فيه أكيد من أهل البدع، لأنه كان شديدا على أهل البدع. ثابت البناني، وثابت البناني من خيار التابعين من ثقات الأثبات. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الإماء أم ولد. ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركية يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوه ليس له ذكر، فكف علي من عنه. سبحان الله. نعم، هذا الحديث يعني ظاهر الحديث أوجب إشكالا، لأن السلام قال له: اذهب فاقتله. وهذا يعني حتى لو كان قد زنى بجارية، فالأصل في تطبيق الزنا أن يفرق بين البكر وبين الثيب، فإن كان بكرا يجلد ويغرب، وإن كان ثيبا ماذا يحدث؟ ها، يرجم إلى الموت. لكن هنا السلام قال: اذهب فاقتله، تصدير الباب في ذلك. يعني هذا الباب باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الكلام والريبة التي وقعت والكلام على الرجل كان ظلما وزورا. وقد نقول بأن هذا الرجل إقامة حد الزنا عليه كان بشاهدي، أنهم شاهدوا بأنه قد وقع على هذه المرأة، ويكون الشهادة إما حدث فيها الوهم أو الخطأ، لأن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة إقامة الحدود بالشهادة، شهادة أربع، أن تكون الشهادة هذه شهادة فيها ما فيها من الخطأ، يعني هي على غالب الظن وليست المسألة على اليقين، لأن الوهم والخطأ يدرك كثير ممن يشهد بذلك. لكن الحق كما قال ابن تيمية: ما أقيم حد قط بحد الزنا، يعني بشهادة أحد، ما أقيم حد قط بالشهود. لما؟ لأن الله تعالى يرخي ستره على العباد. يعني حتى في مسألة المغيرة بن شعبة، ثلاثة قالوا: وجدنا رجلا على امرأة وسمعنا صوتا وأدخل هذا في ذاك. لابد أن يقول: أدخل ذكره في فرجها كالمروة المكحلة. لكنه جاء الرابع قال: وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، ولم يذكر أن الذكر في الفرج. لذلك انتهى وجلد الثلاثة، ولم يجلد صاحب القضية. حتى قال عمر الخطاب لأبي بكر قال: تب، أقبل شهادتك. قال: والله لا أرجع عما قلت. قال: والله لا أرجع. وهذه طبعا من التفرقة بين الشهادة وبين الرواية، فالجميع يتفقون على الأخذ برواية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عامة يمكن أن يقال بأن هذا ورد وهو بعيد، لأننا كما قلنا ما في حد أقيمة بشهادة الشهود. لكن نحن نقول لنا مسألتان أو ثلاث مسائل في هذا الباب. الباب الأول: إقامة الحدود لولي الأمر، والأخص من ذلك الإماء يقيم عليها الحد، وليها سيدها حتى ولو كان ولي الأمر موجود. نعم، السيد هو الذي يتولى إقامة الحدود على الإماء والجواري والعبيد. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد. يبقى أمة أحدكم فليجلدها هو، فرد مسألة إقامة الحد على السيد. فإقامة الحدود للسيد إن كان الإماء والعبيد، لأنه أخص وهو الحق بما هم فيه. فإقامة الحد لولي الأمر، ويمكن أن يوكل ولي الأمر وكيلا أو يجعل وكيلا يقيم الحدود. إذن إقامة الحدود لذلك هذه مسألة من أعظم ما تكون، لأنك لو قلت بأن إقامة الحدود لغير ولي الأمر سيستشر الفساد في الأرض، ويتشفى الناس بعضهم من بعض، ويكون فيه المظالم العظيمة، ثم بعد ذلك ما ترى إلا الفتن التي تأتي تطرى تتتابع وتتتايع. لذلك رحمة الله جل وعلا بالأمة بإقامة الدين وصلاح الدين والدنيا الدنيا بوجود ولي الأمر، الفوضى العارمة بعدم وجود ولاة الأمور، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة التي ابتلى بها المسلمون. فولي الأمر بد يرجع إليه في كل هذه المسائل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر، هو سيد الأمة أيضا، فقد وكل عليه، فصحت الوكالة بأن وكل عليه أن يذهب ويقيم الحد. لكن قلنا هذه ريبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب اذهب فتحقق منه، فإن وجدت فإيش فاقتله. فهذا الأصل. وبعض العلماء يقولون الحق في ذلك بأن إقامة الحد هنا كانت ليست على الزنا فقط، بل هو الريبة مع وجود النفاق، الريبة مع وجود النفاق، لذلك استباح دمه وقال اقتله. وهذا أصل أصيل، لأن المنافق مهما أخفى المنافق نفاقه لا يقتل، وإن كنت تعلم وإن كنت تراه وإن كنت تسمع من حاله وترى من لسان حاله ومن مراسم وجهه بأنه من المنافقين، فلا يصح لك أن تتجرأ عليه، لأنك لا تأخذ إلا بظواهر الناس. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلاما، فقال خالد بن الوليد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعله يصلي يا خالد، قال وكم من مصلي يعني يقول ما لا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوبنا. أصل الظاهر السلامة، فنأخذ بظاهر الناس لا نأخذ ببواطن الناس، نأخذ بظواهر الناس ولا نأخذ ببواطن الناس. هذا الحق وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فالغرض المقصود بأنه يعني المنافق إن أخفى فهو من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إن أظهر فلولي الأمر أن يأخذه بظهور النفاق. لذلك قال الله جل وعلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا، فيبقى ثقفوا يبقى إذن أظهروا نفاقه. لذلك كان حذيفة العجب كل العجب، حذيفة بن اليمان يقول منافقوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافق عصرنا شر من منافق عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون في هذا العصر شر من المنافقين في عصر النبي. أما في عصر النبي كانوا يستسرون بالنفاق، وأما الآن فإنهم يظهرون النفاق. ده يظهرون النفاق في الرعيل الأول، في الذين قال فيهم السلام خير الناس قرني ثم الذين ونام ثم الذين يلون، فما بالونها بقى في هذه العصور الذي نعيش فيها. هذه المسألة أصبح المؤمن هو الإيه، هو الذي يشبه بالمنافق. الغرض المقصود بأنه القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقتل أنه يعني كان منافقا وأظهر بعض النفاق مع وجود الريبة في مسألة الزنا. هذه المسألة. والمسألة الثانية بأن المسألة الوكالة، وهذه الوكالة كما قلنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهذا لولي الأمر أن يوكل من شاء في إقامة الحدود. ولذلك عثمان بن عفان وكل الحسن أولا بجلد ابن أبي معيط لما قد شاهد عليه الشهود بأنه شرب الخمر، فلم يرد ذلك على الحسن، رد ذلك قال يتولى حرها من تولى إيش قارها. ثم بعد ذلك قال لعلي اجلده، فجلده علي أو جعل أحدا يجلده وهو يعد عليه الجلد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فإيش فارجمها. فإذا التوكيل في مسألة إقامة الحدود هذا أصل من أصول ديننا، وهي مسألة راجعة إلى ولي الأمر. المسألة الثانية القتل كما قلنا كان من أجل النفاق مع ريبة الزنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، وهو الآن ما في أي دلالة أنه سيب زاني، وحتى ما استفصل هل هو سيب زاني أم لا. وبعض العلماء يقول لا، هو القتل من أجل الزنا ولأجل حريم النبي صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعظم ما يكون كسب النبي. فسب أحد المسلمين ليس كسب إيش، ليس كسب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر به المرء. فذلك كانت العقوبة شديدة وهو القتل. عامة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمنافق أشد الناس تركا لدين الله جل وعلا، وهو الذي فارق الجماعة بردته الداخلية. المسألة الثالثة في هذا الحديث العمل بالقرائن. العمل بالقرائن أصل من أصول ديننا، العمل بالقرائن هو أصل من أصول ديننا. وهنا ترى بأنه الريبة يعني أوجبت شكا فيه، فبعث سلم عليا لإقامة الحد، فلما نظر إليه وجد إيش، وجد البينة. فالقرينة يعمل بها أصل من أصول ديننا، ولكن إذا جاءت البينة فلا قرينة، وإن كانت القرينة من البينة لكن البينة الدامغة تبعد القرائن الأخرى. فهناك قرائن على أن الرجل قد زنى بهذه بأم الولد هذه، وهذا قرائن من الريبة التي حدثت، يعني هي خفية عنا الآن، ممكن يكون من كلام الناس من الشهود شاهدة لكن لم تتكامل الشهادة. المهم حدثت قرائن على أن هذا الرجل قد زنى بهذه بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى علي بن أبي طالب البينة قدم البينة على القرينة. العمل بالقرائن موجود في أصل ديننا، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وكان الصاحب الجليل قد اتهمها برجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فدلج الساقين أفحش، أو قال أكحل العينين، فهو للوصف المذموم، وإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها. فلما جاءت بها على الوصف المذموم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا، وهذا أصل أصيل هنا الآن، كأنه يقول سأعمل بالقرينة لولا البينة العظيمة، قال لولا كتاب الله جل في علاه لكان بيني وبينها إيش شأن. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة مع وجود البينة، قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة مع وجود البينة. وأين ذلك؟ عندما قدم عبد الله بن زمعة، هو عبد الله بن زمعة الحديث. أما الذي أذكره الآن يحضرني أنه أخو سودة رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله عبد الله بن زمعة جاء ومعه أخوه من وليدة كانت لأبيه، وجاء سعد بن أبي وقاص لما رأى قال ابن أخي، العتب بن أبي وقاص أنه قال ابن أخي أوصاه لي يا رسول الله، كان في الجاهلية قد إيش قد بغى بهذه المفاجرة بهذه المرة، فحملت فأتت بهذا الولد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن سمعة يقول هي وليدة هي هو ابن وليدة أبي، ابن أمة أبي، وعلى فراش أبي، أتى ببينة قوية أنه قال هي على فراش أبي، والقرينة بأن الولد شبه شبه شبه عتب. فقالت ابن أبي وقاص انظر إليه يا رسول الله إنه ابن أخي أوصى إلي به. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بالبينة وعمل بالقرينة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، عبد الله أو عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال لسودة أخت عبد بن زمعة، قال يا سودة احتجبي منه، معناه أخوها محرم لها، قال احتجبي منه، فعمل بالقرينة مع عملي بإيش بالبينة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول، وهذه حالة نادرة، لأننا نقول العمل بالقرائن أصل من ديننا، إلا أن تأتي بينة فتقدم البينة على القرينة، فتقدم البينة على إيش على القرينة. والدلالة على ذلك كما قلنا بأنه لما جاءت القرينة وكل الله النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لقتل الرجل، فجاءت البينة فتوقف علي بن أبي طالب، خرج الرجل فنظر ويستحم في رقية عاريا، وهذه فيها دلالة أيضا على استحمام عاريا ليس فيها ثم شيء، لأن علي بن أبي طالب لم ينكر عليه ذلك، خرج على علي أخذ بيده فخرج عليه فلم يجد له ذكرا، ولد له مجبوبا، فهذه بينة، وأي بينة تداني هذه البينة، وكيف يزني وهو رجل لا يملك آلة الزنا. فرجع الإنسان ترك ورجع الإنسان فقال رأيته مجبوبا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذا الباب. الفوائد المستنبطة من ذلك مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، عصب ودم ابن عمه، وقال أنا ولي من قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي بن أبي طالب قال له، قال علي بن أبي طالب عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أحبني فهو مؤمن ومن أبغضني فهو منافق، ونشهد الله على حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية تقديم البينة على القرينة إن تنازعا. الفائدة الثالثة المنافق إن أظهر نفاقه فلولي الأمر قتله. المنافق إن أظهر نفاقه فلولي الأمر قتله. بعد ذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب. الحمد لله والشكر لله.